والشمس تشرق بإذن الله وتغرب بإذن الله، فما علينا إلا أن نصوم شهر يناير في كل عام بدلا من شهر رمضان. وأنا لا أستحق هذا أبدا، ولا يجوز لي ولا يكون أبدا، غير أن من صام رمضان سيفصل من عمله وسيضرب بالنعام، وربما أدى الأمر إلى قتله أو حبسه أو سجده مع التنكيل به وبأسرته بغير استحلال منه، وأتى على كل جزئية من جزئيات الشريعة فجعلها هكذا. ما حكم هذا الإنسان؟ ما حكمه؟ ما أظن إطلاقا أن أحدا يعرف في الإسلام شيئا يحكم على هذا الرجل بأنه مسلم. ما الفارق بين حد وحد، أو حكم وحكم، أو عبادة وعبادة، وكلها من عند الله عز وجل تعبدنا بها سبحانه وتعالى. لا فرق في ذلك بين صيام ولا حد زنا ولا صلاة وما إلى ذلك، إلا في أمر الصلاة على وجه الخصوص للتفريق الذي له، لكنها حدود حدها الله، حدود حدها الله عز وجل أمرنا أن نتبعها وأن نتقرب بها إليه. ثم هل يستجيز إنسان وقر في قلبه قدر من الإيمان، أو القدر المجزئ من الإيمان الذي ينجيه من الخلود في النيران ومن أن يحشر مع أبي جهل وعتبة بن ربيعة وفرعون وهامان، يفعل هذا بشريعة الله عز وجل اختيارا؟ لقد قلت لأحدهم: يا أخانا، سلمنا بأنه لا يكفر مبدل الشرائع إلا إذا استحل، ما هي صورة الاستحلال؟ ما هي صورة الاستحلال عندك؟ هل لا يكون مستحلا إلا إذا قال أنا مستحل؟ هل هذا يقف؟ وضربت له مثلين فلم يفهم المثلين وخرج يشنع عليه، أو كأنه يشنع عليه. قلت له: هذا الإجماع الذي نقله إسحاق بن راهويه عن أهل الإسلام ونقله الكثير من الأئمة على أن الإنسان إذا قال أشهد أن هذا القرآن كتاب الله المعظم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف هذا الكتاب ولم يؤمن به فهو كافر، وأنا مصدق بكل ما فيه وسأعمل بكل ما فيه، وأخذ يمزق هذا المصحف ويلقيه في الأرض ويهيل عليه التراب، هذا الرجل أجمعوا على أنه كافر خارج عن ملة الأخ. لم يفهم كلامي ولم يفهم كلام إسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه أراد أن يبين للمرجئة أن الاستحلال لا يكون بقول الفاعل أنا مستحل فقط، وكذلك من هجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنه بالخنجر أو بالخنجر فقتله، أجمع على أن هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، رغم أنه لم يستحل، وأشهد أن ما فعلته هذا محرم، غير أنه لم يستحل، لم يستحل، إلا أن هذه الأفعال قالوا المجمعون أن هذه الأفعال قالوا المجمعون على هذا لا تصدر من مسلم أبدا ولا تدل على إيمان في قلبه أبدا، وإن زعم ما زعم بلسانه فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. أنا أردت بهذا أن أبين لصاحبي أن صورة الاستحلال لا تنحصر فقط في أن يقول الفاعل أنا مستحل. قلت له هب أن واحدا من هؤلاء أو هب أن هذا الرجل على رجل بعينه أنتم تعرفونه ينطق الشهادتين ويحتفل في المناسبات الدينية بخطب رمانة، ثم إنه إذا سئل عن تطبيق الشريعة أنت تعتذر عنه بأعذار ولا يقوله مطلقا ولا يقوله مطلقا. سئل عن تطبيق الشريعة فيقول إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، لن نعود إلى عصور الجهل والتصدف. وهو يسأل عن ماذا؟ عن تطبيق الشريعة. ثم إن هذا الرجل عمل إلى كل مقدراتنا فكاد للإسلام فيها. تجد هذا في مناهج التربية والتعليم، تجد هذا في وسائل الثقافة، تجد هذا في وسائل الإعلام. يعني أنت محظور عليك أن تتداول شريطا لإنسان يتحدث عن عذاب القبر، وهذا من قبيل تغييب الوحي. مباح لغيرك أن يتهجم على الإسلام ابتداء من عقيدته وانتهاء بأبسط السنن التي وردت فيه. سنة دخول الخلاء أن تقول الله، أو السنة التي تتبع عند العصر أن تقول الحمد لله. ما الذي يظهر لأحد أن هذا الأمر لم ترد فيه سنة إلا أن إنسانا لما أمر أو لما عرف أن الله عز وجل أمره بحمده فهو يحمد الله عز وجل في كل لحظة ومع كل فعلة يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فلما عطس قال الحمد لله، فشمته السامح وقال له يرحمك الله. ما الذي يضر في هذه الكلمات؟ ما الذي ينكر فيها؟ هل هذا من قبيل التعقيد؟ هل هذا من قبيل الظلام والتخلف؟ يباح له ان يقول هذا، ويباح الدكتور في الجامعة ان يؤلف رسالة او ابحاثا يترقى بها. هذه الابحاث تتهجم على القرآن وتتهجم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتسب أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما، وتتهجم على ما ورد من الكتاب والسنة من إخبار عن الغيب. تباح مثل هذه الرسالة ويعيش مؤلفها آمنا مطمئنا، وأقصى ما فعلوه أنهم رفضوا بحثه هذا ورفضوا ترقيته. فقامت حملة شعواء، حملة شعواء في الصحف على الجامعة وعلى رئيس الجامعة وعلى اللجنة الدائمة التي تنظر في ترقية الأساتذة وما إلى ذلك. حملة شعواء في بلاد بتبحث الإنتاج العلمي المعروف، مثلا ما فرق لما يبقى مدرس يقعد 5 سنوات لابد أن يقدم خلالها أبحاثا، 5 أبحاث على الأقل تقبلها لجنة التفتيش ومنشورة في المراجع العلمية. ثم بعد ذلك 5 سنين في مرتبة أستاذ مساعد يقدم برضه خلالها 5 أبحاث على الأقل، إذا قبلتها اللجنة كانت منشورة في الجهاز أو في المراجع العلمية المحترمة خلاص رد إلى مرتبة الأستاذية وما إلى ذلك. كثير منا يقدم أبحاثا سواء كان هذا في العلوم النظرية أو في العلوم التجريبية، كل هذا مشان كثير منا يرفض طرق أبحاثه، ترفض البحث أساس لما بعد عشان ينشر، وإذا نشر البحث ثم جاء دوره في الترقية عرض أبحاثه على اللجنة العلمية ترفضه اللجنة العلمية، ترفض أن يرقى بهذه الأبحاث وتمهله مدة أخرى في خلال كذا شهر يقدم ابحاث اخرى خلاف هذه الابحاث يلزمون الزام معين. ما الذي ينكر في هذا؟ فمع ذلك تجد ان الحريه هي الحريه في الكفر فقط وفي النطق بكلمه الكفر فقط وفي معاداه امور الشريعه فقط تحت منشور في جريده الاهرامي المسلمين لامراه صحفيه اعدته عن مدرسه الفتش في المعادي ومصوره صور البراعم من البنات الصغار يرتدين الخمار تقول الرقص على انغام المتطرفين. شايفين التطرف يبدا بالجنى. وتقول في فكر عجيب يعني ويعلمون البنت في المرحله المبكره من عمرها ان تخفي انوثتها يعني كان المراقب المراه ان تظهر انوثتها. طيب اللي بيودي ابناء هذه المدرسه زي ما بيقولوا هم بيفرضوا على البنات الكلام ده. اي واحد يودي بناته المدرسه دي الا اذا كان عايز بنته تنشا في مناخ اسلامي تنشا محدده. معروف ان اللي عايزين تعليم راقب بزعمهم بيودوا ابنائهم مدرسه العائله المقدسه او وسعيد يلوي لسانه وهو بيلقى الكلمه في المد جيل مد جيل ترجمتها مدرسه ام الاله. مد جيل ام الاله. واحد عايز يودي بنته مدرسه ام الاله وتاخد البنت دي حتى حفلات ديسكو في الاستقامه في المدرسه تراقب زملائها من الطلبه وتنشا في هذا الامر ثم بعد ذلك تكون عضوه في نادي او عضوا في نادي الجزيره تلعب التنس وترتدي الملابس القصيره. هو اختار لابنته هذه الكيفيه وانا اخترت لابنتي ان تنشا محجبه. انت اذا سالتني لماذا تلبس هذا القميص اقول وما الذي يضرك من لبسي لهذا الدين؟ انت تلبس هذا حبا في ديمس روسوس او في جون ترافولتا او في كذا او في كذا. وانا البس هذا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. تنكر علي واذا انكرت عليك نلت منك السخريه والاستهزاء وقائمه طويله من الاتهامات. قائمه لا تنتهي من الاتهامات بالتخلف والارهاب والتطرف وي وي وي الى اخره. أنت تلبسين هذا لأن بيير برادان أو كريستيان مش عارف إيه اختاروا لك هذا التصميم وامرأتي ترتدي هذا الزي لأن الله عز وجل هو الذي صممه لك. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالعقل الذي اختار ما صممه ربه عز وجل وألزمه به أم الذي اختار ما صممه بيير فرجان معه عصا سحرية إن بدأت تنزل الفستان في منطقة إلى منتصف الساقين يهدف إلى منتصف الساقين والمئي والشنيل وما إلى ذلك ترفعه فوق الركبة ما فيش امرأة تقدر تتخلف كما يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله ممكن تلاقيها صورة قد الفيل وتصور نفسها في بنطلون من الاستريتش ده وتبقى ماشية منظرها مزعج. هي تقبل على نفسها ان تكون اضحوكة ولا تقبل على نفسها ان تتهم التخلف عن الرفض الحضاري عن الرفض الحضاري. كل هذا الحرية الكاملة له. أما أنت فيضيق عليك. يقولون نحن لسنا أعداء للفكر. طيب إذا تكلمنا هددنا بالاعتقاد وبكذا وبكذا. نحن لا نفك إلا لسانك. في الحقيقة صدورنا مكشوفة. ليش مكشوفة؟ الماديه مش مكشوفه، ولكن بالمقاييس الماديه مكشوفه، وانتم معاك كل حاجه معاك، ونحن لا نملك الا الكلمه، والكلمه نحيل فيها على كتاب الله عز وجل او سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. واقوال العلماء يعني الدين ايه غير كده؟ الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، هم رجال ونحن وانتم رجال، هم رجال ورفعت السعيد رجال، ماشي. ناقشنا يا دكتور رفعت بالكتاب والسنه، اطرح كلام ابو حنيفه وكلام احمد وكلام خالد، اطرح كلام كل دول، وناقشنا في الكتاب والسنه فقط. عايز تطرح السنه نفسها نبدا بالقران، عايز تطرح القران وتشكك فيه ايضا نبدا بالمنطق وبعلم الكلام اللي هو المنطق الذي نقلتموه عن الفلاسفة في اليونان وغيرهم وجعلتموه دينا. لا شك ان من المنطق قواعد، هي البديهيات، هي بديهة العقل، فالبديهيات نتناقش البديهيات، لكن مفيش مجال للنقاش، انت محكوم عليك ان تسكت، وهؤلاء مباح لهم ان يتكلموا بما شاءوا. ورد من احد اخواننا الحاضرين ويعني يبدو انه لم ينتبه الى كلامي، ولكنني ساسوق السؤال، يقول اني احبك في الله، احبك الله الذي احبني، قلت ان ابن عباس يقصد بقوله كفر دون كفر الصوره التي ذكرتها، وغيرك من المعلمين الذين نحسبهم مبتدئين مثلك تماما، يقول عسى الله عز وجل ان يجعلنا من المبتدئين، يقولون ان صورته اي قول ابن عباس تشمل الصورة التي ذكرتها والصور الاخرى او الصورة الاخرى التي نعانيها الان، فاقم الدليل على ان ابن عباس يقصد بقوله السابق الصورة التي ذكرتها فقط. هو سؤال جيد على كل حال. دليلي في هذا الاجماع الذي حكيته او الذي ذكرته، وحكاه ابن كثير وحكاه ابن حزم رحمة الله عليهما، وما ذكرته من نظر حين سقت الكلام او حين تكلمت عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وما الى ذلك. لذلك انت تجد ابن كثير بالاضافة الى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا به. تجد ان ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ينقض قول ابن عباس وقول طاووس وغيرهما كفر دون كفر، ليس كذلك؟ ثم إذا جاء عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وعند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر آية، يحكون الإجماع على هذا الأمر. ابن تيمية رحمه الله حين تكلموا عن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يتكلم عن كفر دون كفر وما إلى ذلك. وحين يتكلموا عن التشريع حين سئل عن جنكيز خان في فتوى التتار، تجد انه يعدد اوجه كفرهم التي منها هذا الكتاب اللعين الياسق الذي صار شرعا متبعا في بنيه، يقدمونه على شرع الله وعلى حكم الله. فتقول حضرتك ابن عباس من اهل الاجماع، وقد حكيت لك نص الاجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الاجماع، ولم يتعقبه ابن تيمية في كتابه نقل مراتب الاجماع، لم يتعقبه في هذا الموضع. يعني ابن تيمية رحمه الله انما يتعقبه في مواضع الإجماع التي تحتاج إلى تعقب، والتي لا تحتاج إلى تعقب يمر عليها. تجد أن ابن تيمية في مجموع الفتاوى يبين الطريقة التي كان يلجأ إليها هؤلاء. ضرب مثال يقول: فالحاكم إذا أراد إذا لم يعجبه حكم القاضي حكم بردة القاضي، حكم بردة القاضي. يعني إذا لم يوافق حكم القاضي هو الحاكم حكم بردة القاضي. ليه؟ والمرتد تبطل أحكامه. طب أنت حكمت في القضية دي بالحكم الفلاني إن فلان ده مذنب وفلان ده قريبي وهيقام عليه الحد، هتقطع ايده لانه سرق او هيقتل لانه زنى، هيرجم وكان محصنا. طيب يا اهل البلاد، هذا القاضي كفر، كفر والمرتد احكامه باطله. انت شايف لما جه في الكفر دون كفر حاكم ما عجبوش الحكم وحب ان هو يغيره، عمل ايه؟ من خلال الشرع. يعني اذا المسألة في النهاية مسألة التشريع، التشريع الى من، الى اي جهة نرد اختلاف، والى اي جهة نحتكم اذا تنازعنا. شوف كلام ابن حزم، انا ارى لك الموضع لابن حزم في كتابه الفصل. عند قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن حزم: هذه الآية نص بتفسير من فعل ذلك. فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له: وبالله تعالى التوفيق. إذا الآية ما تنطبقش على كل أحد، لا تنطبق على كل احد. شوف قلنا له: وبالله تعالى التوفيق، ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لان الزنا وشرب الخمر واكل اموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا ان من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل. البرهان في هذا ده اللي هو ايه؟ دي كلام قبل كده هقوله لكم عشان ده يبقى البرهان عليه، هقول لكم الكلام ده عشان ده يبقى البرهان عليه. قال ابو محمد ابن حزم يعني: والحق هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا يزول عنه الا بنص او اجماع، واما بالدعوى والافتراق فلا، فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في محلة، في عقد دين او دين او في محلة او في فدية، وسواء او في فدية علم حكم الله عز وجل. فلما استفتي افتى بخلاف حكم الله عز وجل، واضح؟ او في فدية وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقول نقل اجماع تواتر او نقل احاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته. خلي بالك ما تقولش ضمن الإسلام بين العلماء في مسألة إيه؟ خبر الآحاد وخبر التواتر، لأن ابن حزم اشترط إيه؟ إن ده يكون ثبت عنده، ثبت عنده أن هذا حكم الله عز وجل، يكون ثبت عنده أن هذا حكم الله عز وجل. فإن كنت تأخذه بخبر الآحاد وتجعله قطعيا في ثبوته فخلاص انت ملزم بهذا، لا يجوز لك ولا يحل لك ابدا أن تخالف هذا الأمر متعمدا، سواء في لحلة أو في فدية أفتيت بها وما إلى ذلك، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره باتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير المخالف. وقد عرفت أن هذه المسألة من محال الإجماع. برهان صحة قولنا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول. يوم واحد يعترض يقول الله طب ما واحد زنى أو واحد شرب الخمر وده ليس من سبيل المؤمنين، ومع ذلك ثبت أنه مؤمن لا يكفر. قال ابن حجر ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد نحن فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. هذا الكلام نقله واستحسنه غاية الاستحسان العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في رسالته المعروفة في الرسالة التبوكية، وقد تكلم على هذا أيضا في كتابه مدارج السالكين، وسآتيكم ببعض هذا إن شاء الله عز وجل إن سمحت الفرصة أو سمح الوقت لأهمية المسألة، وسأبين مدى أهميتها سآتيكم بهذه المقولات إن شاء الله عز وجل، ولكنني سأقرأ عليكم مقولات أخرى الآن. يبقى أنت شايف كلام ابن حزم رحمه الله، شايف كلام الإمام البغوي رحمه الله، هنا 249 صفحة 249 جزء ثالث جزء ثالث. هذه الآية التي احتج بها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وحكى الإجماع على هذا الأمر، وهذا ما يدل عليه صنيع الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكابن كثير رحمه الله وكابن ابن كثير وكابن حزم رحمه الله. وابن حزم في موضع آخر برضو أتى بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ولا شك أن العاصي حاكم بغير ما أنزل الله، وهو بيرد على طائفة من الطوائف يقول فإن ادعيتم في هذا إجماعا أكذبناكم بمخالفة الحسن البصري وعامل الشعبي. ولا شك أن العاصي حاكم بغير ما أنزل الله، فإن قلتم فما الدليل على كفر من فعل كذا فهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انا اقرا اليكم قال ان اخواننا يعني الاحكام في مثل هذه الامور لا تتناول على الطائر من كلمه قالها مفسر او قالها صحابي جليل رضي الله عنه. افتحوا كتب الفقهاء وشوفوا ازاي تناولوا هذه المسائل. انا بين يدي رساله ماجستير من جامعة الملك عبد العزيز كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه. الرسالة بعنوان دار الإسلام ودار الكفر وأصل العلاقة بينهما، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الأولى اللي هي الماجستير، إعداد عابد بن محمد السفياني تحت إشراف أستاذ من الأزهر الدكتور حسين حامد حسان. أقرأ عليكم بعضا مما جاء في هذه الرسالة ليثبت الأمر عندكم إن شاء الله. يقول في الباب الأول من رسالته ليثبت الأمر عندكم إن شاء الله. يقول في الباب الأول من رسالته مسألة تقسيم العلماء إلى الديار إلى ديار الإسلام

الإسلام ودار الكفر، مع تحديد المناط الذي ينبني، المناط اللي هو فيه العلم الذي ينبني عليه الحكم في تمييز الدور بعضها عن بعض. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحديد المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأنها من دور الإسلام أو من دور الكفر هو غلبة الأحكام. مسألة تقسيم العلماء إلى الديار، إلى ديار الإسلام وديار الكفر، قسم الدنيا إلى دار الإسلام ودار الكفر، يناقش مناط هذا التقسيم. ما هو مناط هذا التقسيم؟ ما هي العلة التي تدور مع المعلول وجودا وعدما؟ إذا وجدت العلة يبقى دار ديار الإسلام، اختفت العلة دار ديار الكفر، وهكذا. واضح؟ يقول في الفصل الأول من الباب الأول مناط الحكم على الدار، رأي جمهور الفقهاء. المقصود من هذا المبحث هو بيان معنى دار الإسلام ودار الكفر، مع تحديد المناط الذي ينبني، المناط اللي هو إيه؟ العلم الذي ينبني عليه الحكم في تمييز الدور بعضها عن بعض. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحديد المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأنها من دور الإسلام أو من دور الكفر هو غلبة الأحكام، غلبة الأحكام، الأحكام الغالبة هو غلبة الأحكام. حيات بقى إيه كلام العلماء؟ هو قال إن ده كلام جمهور الفقهاء، يفهم إن ده كلام جمهور الفقهاء. فالدار التي يغلب عليها حكم الإسلام تكون دار إسلام، والدار التي يغلب عليها أو يغلب عليها حكم الكفر تكون دار كفر. جاء في الفقه الحنفي وعن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا رحمهم الله تعالى، إذا أظهروا الشرك أي أحكام الشرك فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، باعتبار القوة والغلبة. خلي بالك في المسألة دي عشان بعض إخواننا بيخطئ في المسألة الأخرى، سأنبه عليها إن شاء الله في هذا الموضع أو في موضع آخر. وباعتبار القوة والغلبة، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أدام شرائع الكفر هي اللي تحكم، المتغلبين والمتمكنين هم الكفار. إن كانت شرائع الإسلام هي اللي تحكم، يبقى المتغلبين والمتمكنين هم المسلمين، يبقى الدار دار الإسلام لأن دول هم المتغلبين. طبعا ما تقولش ده كلام فقهاء، لأن هم استدلوا على هذا كما سيأتي بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر حين فتحها وأمره عليها، لأن خيبر باتفاقهم جميعا حين فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت من دون الإسلام، وإلا فلا معنى أبدا لأن يؤمر واليا أو عاملا له صلى الله عليه وسلم على ذلك. كل سكانها من اليهود، ومع ذلك صارت دار الإسلام لأنها محكومة بقوانين الإسلام. كذلك افرض ان الدار جينا بننزل برد عمل غارة على مصر او على العالم الاسلامي واحتل مصر واعلى احكام الشرك، يبقى الدار دي عند جمهور الفقهاء صارت دار كفر. انما ده معناه ان اهلها كفار؟ لا، اهلها مسلمين زي ما هم، الا بقى اللي وافق، الا من وافق، الا من رضي وتابع كما في الحديث. فتلاقي حضرتك إنما هذا معنى النبيون أغار على مصر وقال خلاص تاني يوم نحي كل الشرائع دي وحتى شرائع تانية، شرائع الفرنج ان محمد عبد المقصود اللي كان مسلم امبارح اكتشف مهمه مالي من دفعنا باليوم هذا فعل نبي. لكن الضار تصير ايه درجه ليه؟ لان الغلبه مين؟ طيب وجاء في بداء هذا الكلام الكلام اللي احنا اللي ذكرته عن ابي يوسف محمد في كتاب المبسوط للامام شمس الدين السرخسي الجزء العاشر صفحه 114 مطبعه السعاده بمصر خلاص. طيب وجاء في بدائع الصنائع ايضا بدائع الصنائع لمين؟ للكاتاني رحمه الله من ائمه الحنفيه الكتب دي من الكتب الكبيره جدا عند الايه؟ عند الحنفيه. بدائع الصنائع قال ووجه قولهما يفسر ويشرح الكلام الذي حكاه السرخسي في المبسوط والذي سمعته آنفا. وجاء في البدائع ووجه قولهما يعني أبا يوسف ومحمد أن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه، كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامهما. إزاي يظهر الإسلام؟ إن أحكامه تبقى سائلة. إزاي يظهر الكفر؟ إن أحكامه تبقى سائلة. المهم إن ده كلام الجمهور كما سائل. وقال الإمام أبو بكر الجصاص هذا الكلام بتاع بدائع الصنائع ورد في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكسائي. وقال الإمام أبو بكر الجصاص وما ذكرش رقم الصفحة، لكن رقم الصفحة عندي إن شئتم أتيتكم به إن شاء الله. هذا الكلام على كل حال مشهور عند الحنفية. وقال الإمام أبو بكر الجصاص إن حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة وإجراء حكم الدين وإجراء حكم الدين، والدليل على صحة ذلك أن متى غلبنا على دار الحرب وأجرينا فيها أحكامنا صارت دار الإسلام. قاله في شرح مختصر الطحاوي مخطوطة لإمام الجصاص الجزء الأخير رقم 84 اللوحة رقم 33 معهد المخطوطات. هذه المثلات موجودة إن شاء الله على كل حال. وجاء في فقه الحنبلي كما قال الإمام أبو يعلى، يبقى أنت شفت الفقه إيه؟ الحنفي. وكل دار كانت الغلبة فيها بأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار الإسلام. وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر. وإن الدار لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام. هذا الكلام في المعتمد، كتاب المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى الحنبلي صفحة 276 تحقيق الدكتور وديع زيدان دار المشرق ببيروت. وقال البهودي او البهودي لا لا لا ادري ضبط هذه اللفظه، البهودي او البهودي من الحنابلة ايضا في كتاب لكشف الاقناع على متن الاقناع الجزء الثالث صفحه 43 ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. واما الفقه المالكي فلقد جاء في المدونه الامام مالك المدونة الكبرى جزء ثالث صفحة 23 للإمام مالك بن أنس مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة 1523 هجرية. إن شاء الله أخلص هذا. كانت مكتب دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ. وقال ابن حزم الظاهري أدي مذهب أهل الظاهر ودارهم أي أهل الذمة دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إن هذا المعني بالنقل، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. هذا كلام في الجزء الثالث من المحلى صفحة 140. ونصوص جمهور الفقهاء تجتمع على تحديد المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر. والمناط عندهم على اختلاف عباراتهم هو غلبة الأحكام. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإلا فقها. كلام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة الجزء الأول صفحة 366. أنت تستفيد من هذا عند جمهور العلماء لما تسمى الديار إلى ديار الإسلام وديار الكفر. اعتبر المناط إيه؟ غلبة الأحكام، لأن غلبة الأحكام بتدل على إيه؟ على غلبة أي الفريقين. يعني إذا لما تغلب أحكام الكفر يبقى اختار جمهور العلماء الدار دار كفر. الساكنين لهذه الدار لا علاقة بين حكم الدار وبين عقيدة الساكنيها في مذهب جمهور العلماء الذين قدموا الديار إلى ديار الإسلام ودار الكفر. لكن المهم في المسألة إن ده يدل على تغلب أهل الكفر، ولا هل هي شريعة الكفر ظهرت بعدها كده؟ ظهرت بعدها؟ هل مصلحة كذا أو وزارة كذا أو بتاع المباني نفسها والأضرار والتفر هي اللي عملت الكلام ده؟ ولا في متغلب طاهر هو الذي يعلي شريعة من الشريعة الثانية، هو الذي يعلي شريعة. في طبعا الناس المتغلبين هم الذين يعلون هذه الشريعة أو تلك. واضح المسألة؟ فهل هؤلاء اعتبروا قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ طبعا لا، لأن قول ابن عباس له موضع. عشان كده يجي الشيخ شاكر رحمه الله يقول: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وإلا قدسية لا يجوز لك أبدا أن تتهجم على الدستور ولو بالإشارة. وعقوبتها خمس سنين في قانون الإرهاب اللي كان طلع من كم شهر، عقوبتها 5 سنين. أما أن تتهجم على كتاب الله عز وجل فلا عقوبة، حرية حرية الرأي، مش أي حاجة أبدا. وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا. ايه كيف الشباب دي؟ بالحاجات كان موضة ظهرت في الأربعينات تختفي، وظهرت الآن دي برضه هتختفي. يعني إذا الموضة دي أو الحاجات ده لما ظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه كان موضة على سبيل الموضة، واختفى بعد ذلك، وإذا واختفى ما هي موضة من الموضات. طيب إحكاية تطبيق الشريعة إحنا مش عايزينها فرمولية، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، ولن نعود إلى عصور الجهل والظلام وما إلى ذلك. طيب، بل بلغ الأمر أكثر من هذا، أن يحرض البعض يحرض الكافرين على المسلمين. هل هذا يجوز في الديانة؟ يعني يقول حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، ونزل قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، تكون إليه بالمادة إلى آخر الآيات. حاطب بن أبي بلتعة اعتبر بأنه فعل ذلك لوجود أهله وأمواله هناك، هو يخشى عليها من الإزالات. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن أن يكون حاطب قد وقع في النفاق، لأن عمر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنقه، وقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: بماذا أجاب؟ وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل مصر على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني أهل بدر مأمور على قلوبهم من النفاق. أنه جاي يقول لك أنا حذرت الأنبان وأوزرهم على الأماكن بتاعتهم تمام. أماكن مين؟ المسلمين. أماكن المسلمين. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تطبيق أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة. أنا أولا يعني إيه؟ أنبه إلى أنني أقول هذا الكلام على مسؤوليات خاصة بحسب الله ونعم الوكيل. طبعا الشيخ يعني ايه لم يكن هذا متفقا عليه مع الشيخ، لكن انا ان شاء الله اخلص العباره دي ان شاء الله. و بل بلغ الامر وابلغ الاحتجاج على تطبيق احكام القانون الموضوع بل احكام الله المنزله، وادعاء المحتجين لذلك بان احكام الشريعه انما نزلت في زمان غير زماننا ولعلل واسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلد والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلد أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه تفضل بهذه المسألة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذا لم يحدث أبدا. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر جاهل بالشريعة. طبعا ده عليه الأدلة إن شئتم ذكرت، لكن المسألة مش كتابة نتوصل. فهذا أمره أمر جاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون كان في زمان أبي مجلد أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلد والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفها الى غير معناها رغبة في نصرة سلطان او احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما انزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم جاحد لحكم من احكام الله ان يستتاب، فان اصر وثابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الاحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود شاكر. طيب يقول بقى الشيخ عند يعني شوف أقل الاحتمالات، هي كلمة لم تأخذ أكثر من دقيقتين إن شاء الله. أقل الاحتمالات أن يكون هؤلاء منافقين، والله عز وجل يقول أن المنافقين هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفكون. ويقول تعالى في موضع آخر في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هذه الآيات اختلفوا فيها على قولين، هل يراد بها أهل الكتاب أم يراد بها المنافقون؟ لا دانع من أن يراد بها الطائفتان، لكنها أظهرت المنافقين لما سيأتي في سياقها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. شوف هذه الموضع وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم يقول عز وجل في موضع آخر في سورة النساء إذا كان الأمر كذلك والثبات لا تتخذوا بطانة من دونكم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله لا تتخذوهم بطانة أي لا تتخذوهم وزراء ومن أهل الشورى نحن اتخذناهم قادة وأمراء. ويقول تعالى فما لكم في المنافقين فئتين ما لكم اختلفتم في المنافقين فئتين إذا كانت الجنازة إذا كان الميت كم فلا ينبغي أن تكون الجنازة حرا كما يقال في الأمثلة ما لكم في المنافقين فئتين ما لكم اختلفتم فيهم واضطربتم إلى فريقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أرتسهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وفي موضع آخر يقول عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إلى أن قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لما تيجي الآيات دي كلها وانت تضربها وتقول قاعد ولي الأمر لا هنا بقى المسألة بقت ايه مسألة خطر المسألة بقت مسألة خطر. هذا هو الذي دفعني إلى أن أبين هذا ويعلم الله عز وجل أن الذين يتكلمون بهذا الكلام يستحسن منهم وأنني أتكلم هذا الكلام كلام هذا يكشف صدري أمام عدوي أقول أمام عدوي لأنني أبرأ من الله عز وجل من أعدائه الذين يحامون عن دساتير الجاهلية ويعادون حزب الله الذي يريد كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأبتدي إن شاء الله بهذا القدر وأكمل في موضع آخر بإذن الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والأمر كغيره من الأمور مفتوح للمناقشة كل إنسان يريد أن يناقش في شيء فليأتي به لأن هذا أمر دين هذا أمر دين إن شاء الله نتناقش بحرية تامة كما تريدون. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الذي يليه لن اتمكن من الاتيان من الضبط انا بعتذر ان شاء الله عن يونس في الاتيان القادم والسبت الذي يليه فان شئتم ان نجعل تكمله لهذا الموضوع في الثلاثاء بعد القادم هذا على طول يعني كمان حوالي 10 او 11 يوم فانتم وما تريدون فشئنا ان نكمل في هذا الامر ان نعود الى يبقى احنا هناخد الثلاث اللي جاي والسبت اللي وراه والثلاث اللي وراه أجازة ونبدا السبت بعد القادم ان شاء الله. النهارده ايه السبت اللي جاي لا السبت اللي وراه في نفس الموضوع تكمله لهذا الموضوع محدش ياخد المساله طنة حساسيه هذا دين الله عز وجل وينبغي علينا ان ندافع عنه والمدافع عن الدين ينبغي ان يدافع بحق والحق هو الحجة والبرهان فلا يتحرج احد من مناقشتي في هذا الامر وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.